بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو اليوم 23 من شهر رجب لعام 33 و400، وقد بلغنا إلى باب الجماعة، وهو باب مهم جدا لأن القضية تتعلق بالمسلم دائما. هو هنا بقوله باب صلاة الجماعة، قال باب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة تشرع في الفريضة وفي بعض النوافل، بعض النوافل تشرع فيها الجماعة مثل صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف والخسوف، وصلاة التراويح، وصلاة العيد على رأي الجمهور باعتبار أن الجمهور يعدونها سنة، أما الحنابلة فيعدونها فريضة. وكذلك لا مانع من صلاة الجماعة في صلاة الليل والتهجد أو في صلاة الضحى، إلا أنه لا يتخذ ذلك عادة، لا يتخذ عادة ولا يتخذ سنة. يعني بعض المساجد ربما يتخذ في اليوم يجعلون قياما، هذا لا يصح، هذا ولا يجوز ولا يستمر عليه، أيضا هذا الأمر لا يستمر عليه. لكن لو حصل في بعض الأحيان فلا مانع، بعض الأحيان شخص صلى صلاة الضحى وقت ذلك أحد ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عتبان بن مالك، وصلى في بيت أم سليم، وصلى خلفه ناس، وقام من الليل وقام معه ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة، وقام معه أيضا حذيفة بن اليمان. وحديث حذيفة في صحيح مسلم معروف، لما قال هممت بأمر سوق إلى باهر قال أن أسجد وأدعه. فصلاة الليل إذا صليت جماعة في بعض الأحيان فلا مانع من ذلك، إلا أن الجماعة الراتبة التي يستحب أن تستمر هي صلاة التراويح. يعني الجماعة الراتبة المستحبة هي صلاة التراويح، صلاة الاستسقاء والكسوف والصفوف، فهي تصلى جماعة وتصلى باستمرار جماعة. والحكمة في صلاة الجماعة أن فيها مصالح، يعني هذه الجماعة حينما شرعت إنما شرعت المصالح، ومن مصالحها أولا اجتماع الكلمة. لا الشيخ عبد العزيز ضريف له كتاب نفيس بعنوان توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. فإذا اجتماع الكلمة مقصد من مقاصد الشريعة، جاء بعدة أمور منها صلاة الجماعة، لأن الإسلام جاء لجمع الكلمة وتوافق القلوب وعدم التفرق والاختلاف. في صلاة الجماعة المشاركة في الدعاء، وهذا أمر مهم، نحن كنا نقول إياك نعبد وإياك نستعين، الله قال اركعوا واسجدوا واركعوا مع الراكعين، فجاء بصيغة الجماعة أيضا إشارة إلى الجماعة. في صلاة الجماعة المشاركة في الدعاء، فإن دعاء المسلمين إذا كان في جماعة يشترك في ثوابه الحاضرون، وقد يكون في الحاضرين أناس صالحون، ينفع الله بدعائهم من حضر معهم فيغفر للجميع، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فحضور جماعة المسلمين ومشاركتهم في العبادة والدعاء والدروس هذا فيه ثواب عظيم يتعدى نفعه إلى الحاضرين. وقد يكون في الحاضرين من هو مقصر ومن هو مذنب، ولكن ينفعه الله بدعاء الصالحين الحاضرين وتعمه الرحمة معهم. وكذلك صلاة الجماعة فإن الله يغفر للحاضرين فيها، وقد يكون فيهم من هو عاطل ومن هو مقصر تعمه الرحمة معهم، فهذا خير عظيم. ثانيا الأمور التي ننتفع من صلاة الجماعة بها ومن نقاط الشريعة في الجماعة أنها أبعد عن الشيطان، إذا اجتمع المسلمون وصلوا جميعا فإن هذا يبعد الشيطان عنهم، أما إذا صلوا فرادى فإن الشيطان يتسلط. ولهذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاطية. ولذا يجب قراص الصفوف وعدم ترك فرج فيما بينها لئلا يتحلل الشيطان من بين المصلين. فإذا تماسكوا وخفوا وتراصوا لم يكن للشيطان فرصة ليوسوس لهم وليفسد ما بينهم. وإذا الإنسان في بيته لا يجد اللذة في الصلاة كما يجدها في الجماعة ولا يجد الخشوع، تكلمنا عن الخشوع فيما سبق. ثالثا من فوائد صلاة الجماعة تعلم الجاهل، فالجاهل لو صلى وحده ربما يصلي طول عمره ولا تصح صلاته لأنه مخل بأركانها أو بشروطها أو بواجباتها أو بكيفيتها، فتراه لا يحسن الركوع ولا السجود. لكنه إذا صلى مع الجماعة تعلم الصلاة وعقلها وألفها، لأن التعليم بالتطبيق أبلغ من التعليم بالقول، وهذا صنع جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وأمه ليومين متتاليين. رابعا صلاة الجماعة تراحم وتعاطف وتفقد المسلمين في أحوال بعضهم البعض. مثلا تجد أشخاص يعيشون عمرا أصدقاء، أين تعارفوا؟ إنما تعارفوا في المسجد، وإذا صداقة المسجد أفضل من صداقة أي مكان آخر. فإذا تخلف واحد منهم فإنهم يسألون عنه، فإن كان مريضا أو معذورا فإنهم يزورونه ويطمئنون عليه، وإن كان متهاونا ومتكاسلا وغير ذلك فإنهم ينصحونه ويحذرونه من التخلف عن الجماعة. أيضا هي يعني تحفظ الآخرين، يعني يجعل عند الإنسان همة أكثر في المحافظة على الجماعة. إذا صلاة الجماعة فيها مصالح عظيمة، لكن لو صلى الإنسان وحده لربما يتكاسل ويؤخر الصلاة عن وقتها. يعني أيضا من فوائد الجماعة مباشرة عند الإنسان يصليها في وقته، أما لذا يصلي في الجماعة ربما يؤخر الصلاة عن وقتها. ثم بعد ذلك يتدرج إلى يترك الصلاة. بعض من ترك الصلاة هكذا، يعني زارني أحد طلابنا كان العام الماضي متفوق، زارنا الآن ووقع في أمور سيئة، فيما سألته عن الصلاة قال فقط الجمعة وأصلي أحيانا في اليوم الواحد فرض واحد. نسأل الله العافية. هنا في الشيطان هكذا الإنسان يبتعد عن الجماعة ثم يبتعد عن الوقت الأول ثم رويدا رويدا. فإن الشيطان يتدرج به، لكنه إذا حافظ على صلاة الجماعة فإنه يكون من المحافظين على الصلاة. والله جل وعلا شرع المسلم الاجتماع في العبادات، طبعا خلاصة شرعية عديدة، الله شرع عدد من العبادات يجتمع فيها الناس، منها خمس صلوات في اليوم والليلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في المدينة كان أول أعماله أنه بنى مسجد يجتمع فيه الناس العبادة لأجل اجتماع المسلمين للصلوات الخمس. اجتماعهم أيضا في تداوي الأمور المهمة وتلقي العلم، أيضا فيها مصلحة في تداوي فيها الأمور المهمة. وإذا المسجد لا يتفق للصلاة، إنما حينما يستجد شيء على الناس يتباشر الإمام مع الآخرين بعض القضايا. فلو أن كل مسلم جلس في بيته ما حصل التعاون ولا حصل التعلم ولا حصل التآلف والتعارف بين المسلمين. إذا المساجد تجمعهم ويتعارفون ويتآلفون ويتساعدون ويتعاونون. ثم شرع الله لهم اجتماعا أسبوعيا وهو يوم الجمعة، وهو من أكبر الاجتماع للصلوات الخمس، وهو اجتماع لصلاة الجمعة، حيث اجتمع أهل البلد كلهم في مسجد واحد، يعني استحق في بلد واحد مسجد واحد في الجمعة، وتكون المساجد في الدور. أما في الصلوات الخمسة فكل حارة فيها مسجد يصلون فيه، لكن الجمعة لا تتعدى في البلد إلا للحاجة، كي يكثر الناس ويضيق بهم المسجد الواحد، فهنا تتعدد الجمعة بحسب الحاجة والضرورة. وهناك اجتماع سنوي أكبر من اجتماع الجمعة، وهو الاجتماع لصلاة العيدين. أهل البلد يجتمعون في صحراء خارج البنيان، ترى أن هذه من أجل الاجتماع، حتى الأطفال وحتى النساء وحتى الحائط يأتي ويحضر صلاة عيد في المصلى. إذا المقصود من مقاصد الشريعة في الجماعة الاجتماع، وهناك اجتماع أكبر من هذا هو الاجتماع في عرفة حيث يجتمع المسلمون من جميع أقطار الأرض في عيد واحد يوم عرفة لأداء ركن أعظم من أركان الحج. إذا كل هذا يدل على أن دين الإسلام دين الاجتماع والألفة والتعاون والتلاقي بين المسلمين وإزالة الفرقة والشقاق والشحناء والتعارف فيما بينهم. فهناك اجتماعات يومية واجتماعات أسبوعية واجتماعات سنوية. يوجد أحد الجهات شهيد واسمه ياسين الحنبلي وهو ينتسب إلى الحنابلة نسبة مكذوبة، فهو ليس من الحنابلة ولا قريبا من نسب الحنابلة. وكتب بحثا يقول أن الحج يصح في أي يوم من الأيام من السنة ولا يشترط أن يكون في عرفة، ويطالب يعني يطالب القائمين على الحج أن يفتح للناس هكذا، يقول من أجل أن لا يكون الزحام ولا يكون هو مقصد مقاصد شريعة الاجتماع أن الناس يجتمعون من البلدان الشتى. لكن هذا الذي يعني لا تجمعه الخشية مع العلم يقع في التساهل ويقع في الانفراد الكبير. فإذا من مقاصد الشريعة في الجماعة التواجد بين المصلين، المصلون حينما يجتمعون ويتلاقون ويسلم بعضهم على بعض في الصلاة حينما يلتقون في المسجد، هذا ما يؤدي إلى التواجد. الأمر الخامس أمر مما يؤدي إلى التعارف، وأنت قد ينزل جار جديد في المنطقة أنت لا تتعرف عليه إلا إذا لقيته في المسجد فتتعرف عليه، وربما يكون من أهل الخير والفضل تنتفع به أو أنك تنفعه. الأمر الثالث من الأمور المهمة إظهار شعيرة من شعائر الإسلام. إذا هذه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، لأن الأذان هو شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. ولذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرة مرات في جهاد وسمع النداء قال على الفطرة، ثم لما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نجا من النار، وهكذا. إن هذا شعيرة عظيمة من صلاة الجماعة. فإذا المصلي حينما يخرج من بيته ويخرج في هذا الحر وفي البرد وفي الظلمة ويدع النوم عليه أن يتفكر بهذه المقاصد ويفكر بأنه يؤدي شعيرة من شعائر الإسلام. الأمر السابع إظهار عز المؤمنين بأدائهم العبادة وبأدائهم الصلاة وبتركهم ترك الدنيا للجوء إلى الله تعالى مجتمعين متعاونين على الطاعة، لأن أيضا هذه العبادة تدل على التعاون فيما بينهم في طاعة الله. ثامنا ضبط النفس، يعني الإنسان لما يضبط نفسه يبدأ بتكبيرة واحدة وينتهي بتسليمة، لا يسبق الإمام. تأتينا في ذلك قضية أن الإنسان إذا سبق الإمام أنه قد أساء، وإذا سبق بركنين أن صلاته قضية فيها ضبط النفس وفيها تعليم أن الإنسان يتعلم في هذه الصلاة كيف يضبط نفسه. تاسعا وهم الأمور العظيمة المهمة جدا وهو استشعار وقوفا خوفا في الجهاد. ولذا أنتم تحفظون أن في القرآن سورة كاملة وهي سورة الصف، وربنا قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فإذا أيضا الإنسان صلى يستذكر الصف في الجهاد ويستذكر هذه الشعيرة التي غابت على كثير من الناس بل على كثير ممن ينتسب إلى العلم. عاشرا من فوائد صلاة الجماعة تذكر المصلين وقوفهم بوقوف الملائكة. ولذا قال النبي ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يسمون الصف الأول ثم الذي يليه. حين الإنسان يستشعر هذا الوقوف العظيم لا قبل قال وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه الآيات العظيمة المخيفة. الأمر الحادي عشر الشعور بالمستوى في عبادة الله تعالى. ولذا يجتمع في الصلاة الكبير والصغير، يجتمع في الصلاة الكبير والصغير، ويجتمع السلطان وغير السلطان والمتعلم وغير المتعلم، يجتمعون جميعا على طاعة الله تعالى. فإذا كان شعور بالمساواة وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم لله تعالى، لا فرق بين أموي وعباسي إلا بالتقوى. تفقد الأحوال، تفقد المريض وتفقد المحتاج وتفقد من فيه حاجة وتفقد من أصاب الشيء. فأنت تعتاد أنك تصلي في المسجد وتعتاد أن فلان يصلي، ثم قال ساعة فجر قالت إنه ذهب إلى العمرة ربما ستتقبله بالزيارة، أو إذا كان مريض، أو كان به حاجة، أو أمرا من الأمور، أيضا من فوائد هذه الصلاة. الأمر الرابع عشر التعبد لهذا الاجتماع، وهي هذا الاجتماع لأداء العبادة هو بحد ذاته والتعبد لله تعالى. إذن لا ينسى الأمر، وهذه النيات تجتمع. يعني بعض التابعين قال وددت أن يكون لي بكل عمل ألف نية. ابن بارك لما يقول رب عمل صغير تحذرهن، يعني كان قد ينوي هذه النيات. وبعضهم قال وقد كررناه مرارا لأنه قال بأن النية تجارات العلماء، والله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده. الأمر الرابع عشر استشعار آخر هذه الأمة بما كان عليه أولها، وهي قضية مهمة جدا كما قال الإمام مالك، لا يصح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أيضا هذه الأمة اجتمعت على الصلاة، فلما يجتمع الناس على الصلاة الآن يستطيعونه لا يصلح حالهم إلا أن يجتمعوا على ما اجتمع عليه أول، وأن يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا هذه فوائد هذه القضية. الآن نعود إلى الكتاب بعد هذه المقدمة اليسيرة في فضيلة صلاة الجماعة. طبعا الإنسان حتى يصبر على أداء الجماعة في المسجد يحتاج أن يتعلم نحو هذا، حتى يصبر ابتغاء وجه ربه، كما قال ربنا ولئن صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فإذا المرء حينما يعلم هذا ويعرف هذا يدفعه هذا الأمر إلى العبادة والطاعة. فقال هنا باب صلاة الجماعة. الآن وصلنا هذا الباب المجيد، والحقيقة الحنابل أتقنوا باب الصلاة إتقانا عظيما وفرعوه تفريعا لا تجده في المذاهب الأخرى. بل بعد هذا الباب تجدنا في أحكام الإمام أيضا كلها أبواب، وسبق لنا فيما يتعلق بصفة الصلاة وهكذا. فقال تلزم الرجال الصلوات الخمس اللي تسمى بمعنى الثبوت، كان تلزم المكلف أن ثبت فيه. وبعض الفقهاء يعبر بتلزم، بعضهم يعبر بتجب، بعضهم يعبر بفرض أو تفرض أو فرض، وهذه كلمات مترادفة اللزوم والوجوب والفرضية. قال تلزم الرجال للصلوات الخمس، يعني إشارة لأنها لا تلزم النساء، ولا قول ما لي أحد صلي يفصل أصلي يضبطها لك أبو عبد الرحمن. غالي هنا أصل إن شاء الله ونقول الله غالي. قال هنا تلزم الرجال للصلوات، إذن هي لا تلزم النساء. وهل تشرع؟ نعم تشرع الجماعة النساء. بعضهم قال لا تشرع. طبعا لماذا لا تلزم؟ لأنه ليس من مقاصد الشريعة الإسلامية. جاء أبو عبد الرحمن صلى الله على قبله وأسقه ماء أيضا. فقال تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط، يعني هي واجبة. الجمهور قالوا سنة، والحنابلة قالوا واجبة، والشافعية قالوا فرض كفاية، وداود الظاهر قال بأنه شرط لصحة الصلاة فهي واجبة. أما قال هنا لا شرط، معنى أنه لو فرضنا أن صلاها في غير جماعة مثل صلاة الأخ الذي يصلي الآن، صلاة صحيحة الجماعة ليس شرط لصحة الصلاة كما ذهب إليه داود الظاهري وتبعه شيخ الإسلام وبعض الفقهاء. صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة. الجمهور من الحنفية والمالكية قالوا سنة، أغلب الشافعية. الآن لما نقول مذهب الشافعية قال فرض كفاية، لأن النووي في كتاب المنهاج قال هي فرض كفاية، يعني لا بد من أن تأتي مجموعة وتصلي صلاة الجماعة، لأن النووي هو الذي حرر مذهب الشافعي. نعم هناك النووي رحمة الله ألف يعني ألف المنهاج، المنهاج يعني ثم تكتب عندنا الشافعي ألف الأم. من الذي اختصر الشافعي؟ المزني اللي فيلم كتاب الشافعي من الجويني في كتاب نهاية المطلق. الغزالي اختصر هذا الكتاب، شرح الكتاب، اختصر الكتاب، ألف أربع كتب على نهاية المطلق. بعدين الرافعي الوجيز والشرح الكبير ايضا من اعتناء بالمثل. والف المحرر الرافعي، وكان هو المحرر عند الشافعيه، وقبل الشيرازي من 1600 كان شيخ الشافعيه في زمانه. لما جاء النووي هذا من المذهب وخبر المذهب، اصبح القول الموجود عند عند النووي هو المذهب. اذا وجدنا شيء في الامه، وجدنا شيء في المنهاج، كتاب المنهاج المعتمد هو المنهاج، حصل فيه المحرر وحدث اشياء، يعني حرر المحرر بكاس ما هو منهاج. وهذا منهاج طبع وحقق تحقيقات عديده. واذا الحنفيه والمالكيه قالوا بانها سنه، الحنابل قالوا بانها واجبه، الشافعيه قالوا بانها فرض كفايه، داوود الطاهر قال بانه شرط لصحه الصلاه. حينما قال لا شرط، يعني هي واجبة، لكن من صلاها لوحده صح صلاته مع الإثم إذا خلفه عن صلاة الجماعة. قال وله فعلها في بيته، يعني إنما هي تجب الجماعة ولا تشترط أن تكون في المسجد، لا تؤديها جماعة حتى ولو في بيته. طبعا هذا رأيي، لكن الصواب أن الجماعة واجبة في المسجد، واجبة في المسجد، والأدلة في هذا ظاهرة جدا. حينما قال أعمى هل تسمع لذا؟ قال نعم. قال فإلى النجم، وغيرها من الأحاديث عديدة. وتشهيده صلى الله عليه وسلم بحرق البيوت عليه. بعض الناس يعني يتحدث يقول المسجد فيه بدع وفيه أذكار بعد الجلة وفيه صلوات. القائد يقول بأن الحق لا يمنعه الباطل، لابد من ذهابك إلى المسجد. ثم إذا كان الإمام يستغيث بغير الله فلك أن تصلي في مسجد آخر، فإن لم تجد فتصلي مع أهل بيتك، لأن من يستغيث بغير الله تعالى لا تصح الصلاة خلفه على الصحيح من قولي أهل العلم. قالوا تحب صلاة أهل التغرب في مسجد واحد. طبعا هذا يتحدث في أزمنة كانت الثغور يعني محافظ عليها. لماذا تستحب صلاة أهل التغرب في مسجد واحد؟ لا يصلون في جماعات المتفرقين، إنما يصلون في جماعة واحدة، لأنه أهيب للعدو وأجمع الكلمة وأسهل المشورة. لأنهم فيهم حاجة أن يظهروا مظهر القوة والمهابة أمام عدوهم، وإذا هو أجمع الكلمة حينما يجتمعون على الصلاة يجتمعون على الكلمة ويجتمعون على الكلمة، وإذا هو أسهل للمشورة. الناس تقول بهم حاجة ما للتشابه، فإذا هذا أدعى المشورة. والأفضل لغير أصحاب الثغور في المسجد الذي تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. يعني الآن لو فرضنا في جوارك مسجد قريب، إذا أنت ما تذهب الأخ ما يذهب لن يصلى، فهذا الأفضل الذهاب أفضل من غيره، لما فيه من مصلحة عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن صلى فيه وإعانة المكلفين. يوجد مسجد لا يصلي فيها أحد إلا إذا ذهبنا، هذا أفضل من غيره، لأننا نعمر هذا المسجد بالطاعة والعبادة. ثم ما كان أكثر جماعة، لو فرضنا هذا مسجد وغير مسجد، هذا تقام فيه الجماعة وهذا تقام فيه الجماعة. قال ثم ما كان أكثر، لأن ما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. ثم المسجد العتيق، قالوا بأن المسجد العتيق تستحب فيه الجماعة أكثر من غيره. لماذا؟ لأن الطاعة فيه أسبق، الطاعة لله فيه أسبق. وإلى الآن يعني شخص يشتري سيارة من السيارات، وهذه أصل السيارة قد تعامل الإنسان تعامل ربويا حتى أصبحت ملكا له. لما تشتريها بمال في حق لك أن تشتريها، لكن الأولى عدم شرائها باعتبار أنه ما قد عفي الله فيه. فهذا أيضا المسجد العتيق استحب العلماء الصلاة فيه على غيره. لماذا؟ باعتبار أن طاعة الله شيء أسبق وأقدم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم مر من ديار المعذبين أسرع وتقنع، باعتبار أن عذاب الله قد نزل على هؤلاء، فكان ينأى عن المعصية وينأى عن أهل المعصية. قال وأبعد أولى من أقرب، الأبعد أولى من الأقرب. لماذا؟ لما فيه من كثرة الخطأ. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم. طبعا هذا يعني هذا الأمر لما يحصل هكذا ليس معناه أنك تترك مسجدك القريب وتذهب إلى الأبعد من أجل البعد، وهذا لا يدل على أن المستحب أن يترك الأقرب إلى الأبعد، لماذا؟ لما فيه من التكلف، وقد نهينا عن التكلف، ولأن الصلاة في الأقرب فيها عمارته والتأليف للإمام وجماعة المسجد. وإذا أنت أسألك أهل المسجد لماذا لا تصلي في مسجد، يعني تقول أنا أذهب إلى الأبعد، إذا أنت جفيت الإمام وجفيت جماعة المسجد وتكلفت في هذا أصلا. لكن لو هذا الأمر وقع اتفاقا أن خلص أنت المسجد البعيد هو الذي يتهيأ لك، فهذا يكون أعظم للأجر لما ورد في الأحاديث. قال ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامها الراتب، يعني لا يحق الإنسان أن يأتي ويتقدم للإمامة حينما يحين وقت الإقامة مباشرة ولا ينتظر الإمام، فينبغي أن يتأخروا قليلا بعد الوقت المقرر حتى يتأكدوا من أن إمامهم غير موجود. وإذا أحيانا تحصل بعض المشاكل في بعض المساجد لما يبادرون بالإقامة قبل حضور الإمام الراتب، فقال ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، لابد من الانتظار. قال إلا بإذنه، إذا أذن أو عذره، يعني لو فرض أنه غائب أو أنه غير موجود أو تأخر تأخرا كبيرا، إذا تأخر تأخر ثمة مصلحة، مصلحة هو الخاصة والمصلحة العامة، أيهما يقدم؟ المصلحة العامة على الخاصة. إذا تأخر الإمام تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إذا تأخر. قال هنا ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، لماذا؟ لأن الراتب كصاحب البيت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه، كان صاحب البيت. أيضا قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، وهو إلا إذا أذن وقام عن مكانه. قال ومن صلى ثم أقيم فرض سن له أن يعيدها، سن له أن يعيدها أو أن يكره قصد إعادتها، يعني أنت لا تتقصد، أنت صليت في الجامع الكبير هنا صلاة العصر وأنت تعلم أن الجامع الرماد الجديد يتأخرون، فتتقصد تخرج من هذا الجامع إلى هذا المسجد لتعيدها، هذا يكره قصد إعادتها. لكن لو حصل اتفاقا أنت صليت وثم درس ثم ذهبت إلى الجامع الرمادي الجديد لتحضر درسا أو من أجل حاجة، هنا يسن لك أن تعيدها صبحا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا، في المغرب على الصحيح من قبل أهل العلم، أو عشاء. تقول لي العصر والصبح، تقول لك حتى العصر والصبح، تقول لي المغرب وقصدك المغرب. فقال ومن صلى ثم أقيم فرضا سنة له أن يعيدها، هو الأمر السنة وليس واجب، لابد أن ندرك هذا الشيء. إلا المغرب، قال هنا إلا المغرب، لماذا؟ لأن اعتبار أن المغرب بكر النهار حتى لا يجتمع وتران، قال لا وتران في ليلة، وصلاة المغرب وتر النهار. فرضنا أن الإنسان اعتاد أن يؤدي صلاة الوتر كل ليلة 5 ركعات، ثم فاتته صلاة الوتر وأراد أن يقضيها في النهار، كم يقضيها يا دكتور عمر؟ يقضيها 6، من نقص عليه؟ يقضيها شفعا ولا يقضيها وتر، فلا يجتمع وتر اعتبار وتر، وصل المغرب اعتبار أن المغرب وصل النهار. لكن في هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر من جاء متأخرا أمره أن يقضي، حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد القريب ورأى رجلين لم يصلي، قال ما منعكما أن تصليا؟ فأخبره أنه أن تصلى في رحالهما. فقال لا تسأل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما فوجدت جماعة فصلوا معهم كتب لكم نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم عمم بالحكم والعام يعمل به على حكم، فإذا الصبح أو ظهر أو مغرب أو عشاء كله صلى. وأيضا هنا لم يسألهم هل صليا جماعة أم صليا فرادى، فهذا يعم. الدليل القاعدة تقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني هو أنه مسجد فهذا ليس ما فرادا جماعة وهكذا. وأيضا نقول بأن المغرب أو العصر أو الصبح كل الصلوات لأجل أنه قد عمم في هذا، فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكتب لكم نافلة. تعمم العام به يعمل به على عموم، لكن صاحب الكتاب يرى هذا غير هذا طيب. فقال ومن صلى ثم أقيم فرضا سنة أن يعيدها، إذا سنة أن يعيدها. وقلنا أيضا يكره له أن يقصد إعادتها كأن يصلي في مسجد ويذهب إلى مسجد آخر. قال إلا المغرب، صاحب الكتاب الحجاج رحمة الله عليه يرى أن المغرب لا تعاد حتى لا يجتمع وسطان. الصواب أنه يصح هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم ولم يخطط. ثم قال ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. قال ولا تكره إعادة الجماعة، الآن المسجد الكبير صلى الناس في صلاة العصر ثم جاءت جماعة ثانية وجاءت جماعة ثالثة وجاءت جماعة رابعة أناس أتوا متأخرين، فهنا هؤلاء يخلون جماعة ولا تكره. يقول صاحب الكتاب إلا مسجدي مكة والمدينة، وفي رواية عن أحمد أضاف مع مسجدي مكة والمدينة، ماذا أضاف؟ أضاف بيت المقدس. لماذا هذا رأي من الإمام أحمد؟ حتى لا يتهاون الناس في الصلاة فيهما، وهذا رأي، والصواب أنه حتى في مكة والمدينة يجوز القعدة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على أن لا يتعمد الناس هذا الشيء. بل مسجدي مكة والمدينة لكثرة أن يدخلهما في الليل والنهار هي أولى من غيرها، وربما أكثر مكان تتعدد فيه الجماعة هو مسجد مكة. هذا صحيح. فلماذا قال تعظيما لهذه المساجد كراهية أن يتخلف عنها، لكن الراجح أن هذه المساجد كبقية مساجد، وأن الجماعة الثانية مشروعة عند الحاجة كما جاء في سنة أبي داود وجامع الترمذي ومستدرك أحمد. لما شخص دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، وهذا نص في موطن النساء. الأحاديث واردة أن أصحاب النبي كانوا يصلون فرادى إذا دخل المسجد ووجدوا الجماعة قد ذهبت، وهذا غير صحيح. وأيضا أن أنس جاء وجد الجماعة أيضا ذهب صلى فرادى. هذه الأحاديث الواردة في هذا كلها ضعيفة، لا تقام الأحاديث الصحيحة الواردة في جواز هذا الشيء. نعم الشافعية والحنفية إلا لحاجة. قال وإذا قيمة الصلاة هي، يعني الشيخ أحمد شاكر في تعليقه جامع الترمذي يكفر، قال أنا أدركت في الحرم يأتي الشافعية ثم يصلون ثم الحنفية يصلون ثم المالكية عدة، على هاي الطريقة لا يجوز قطعا أن الأمر لازم. أو الشيخ يتأخر في المسجد لا يصلي حتى ينتهي هذا الإمام، هذا الأمر غير مشروع. عند الحاجة فهذا لا بأس به، هذا الصحيح من قولي أهل. قال وإذا قيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا قيمة الصلاة الإنسان لا يشرع صلاة النافلة أبدا، لكنه لو كان يصلي فهل يقطعها مباشرة؟ ذهب بعضهم لأنه يقطعها، وذهب بعضهم قال إذا عقد بركوع فلا يقطعها، وإذا لم يعقد يقطعها. وقوله إذا شرع في الصلاة قبل الإقامة فإن كان واثقاً أن يدرك الركعة الأولى مع الإمام فعليه أن يتم صلاته وأن لا يقطعها، وعليه أن يتجوز في هاتين الركعتين. أما إذا علم أنه لن يستطيع أن يترك ترك عمل آخر ويقصر هذه الصلاة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذا المسألة. فقال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المرتضى، فإن كان في نافلة أتمها. إذا في نافلة قال: إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. إذا كان أنه راح تفوته هذه الصلاة فيقطعها. قال: ومن شبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. يعني لو فرضنا أنت أتيت ووجدت الإمام في الركعة الأخيرة قائم في القراءة أو راكع أو رافع من الركوع أو ساجدا أو جالسا بين السجدتين أو جالسا للتشهد فقط، ما أدركت ما أعرف أصلي وتكتب لك جماعة. وهذا أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون تأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأتموا. وإذا لو بعض الناس حينما يأتي ويجد الإمام ساجدا لا يسجد معه يقيم، فهذا من الخطأ فعليه أن يسجد. وابن المبارك له مقولة عظيمة في هذا، يقول: لعل هذه الركعة هي الركعة التي يغفر لي بها. والوقوف والانتباه الأمر غير مستحب، وكأن الإنسان يبقى أن يسجد سجدة في ركعة لا تحسب سفر. هو بعض العلماء ذهبوا لأن من لم يدرك الركعة الأخيرة بالركوع خلص لم يدرك الجماعة، فهذا على رأي بعض الفقهاء. لكن الصحيح عندنا أنه خلص ما دام أدرك شيء من الصلاة قبل الصلاة فقد أدرك الصلاة، يكبر ويجلس، إنه هذا هو الصحيح. ولا قال هنا: ومن كبر قبل السلام إمامه لحق الجماعة. شوف قبل السلام إمامه، وهذا أخذ من حيث وما فاتكم فأتموا. فإذا وقعت الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة يأتمها، وأدرك ماذا؟ أدرك صلاة الجماعة، فله أجر الجماعة إن شاء الله. قال: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركوع. دخل معه في الركعة، طبعا تسلم له لحديث: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للبخاري وخلافا لأبي هريرة. قال: وأجزأته التحريمة. طبعا لا بد أن يأتي من تكبيرة إحرام، إذا أتى فقط من تكبيرة الانتقال فهذا لا يجزي. يأتي من تكبيرة إحرام ما يأتي بها قائما ثم يركع، الأفضل له أن يأتي بتكبيرتين. تكبيرة إحرام قائما هي لا بد منها وهي الركن، فإذا لم يأتي بها لم تنعقد له الصلاة. إذا فقط قال الله أكبر مكبر وينوي فقط تكبيرة الركوع ويظن نفسه دخل الصلاة فقط بتكبيرة الركوع، هذا لا يجزي. لا بد من تكبيرة الإحرام، فلا بد من أن يأتي بها قائما. الأكمل أن يأتي بتكبيرة الركوع. أكثر السجود هو أن يأتي سواء كان ركوع أو ما أشبه ذلك، يعني لا بد من تكبيرة الإحرام. وقد هاي التكبيرة الثانية الأكمل أن يأتي بها وهو وجد الإمام قائما، قال الله أكبر وهو قائم ثم قال الله أكبر وركع. لماذا تسجد فقط تكبيرة الإحرام؟ باعتبار أنهما فرضان اجتمعا في موطن واحد يجزي الأول منهما اللي هو تكبيرة الإحرام. قال: أجزأته التحريم. وإن كان أكمل أن يأتي بماذا؟ تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. قال: ولا قراءة على مأمون. يعني هنا أن لا قراءة على المأمون. قلنا فيما سبق أن قراءة الفاتحة لازمة، الحديث لا تفعل إلا بأم القرآن. ويستحب في إصرار إمامه وسكوته، يعني في إصرار الصلاة السرية وفي الركعة الثالثة والرابعة. قال: يستحب هنا وليس واجب معناه. في إصرار إمامه وسكوته، أي استفتاح. وهل يستحب للإمام أن يسكت كتفا؟ ذهب بعض الفقهاء أنه يستحب، واستدلوا بما رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن البصري عن سمرة قال: كان الإنسان يسكت في الكاتفين عندما يكسر وعندما ينتهي من القراءة. بعض العلماء ضعف الحديث باعتبار أن الحسن لم يسمع من تمر إلا حديث حقيقة، وبعضهم أثبت السماع صحح الحديث. نعم، لكن هو ينبغي عليه أن لا يترك هذه الإسكاتة، هل ينوي أنه من أجل المأموم حتى يقرأ؟ بعضهم استحب هذا، المشهور عند الحنابلة ومذهب الشافعي قال نعم يسمع هذا من أجل المأموم، ونحن نقول استحب لا، ليس من أجل المأموم لكن إنما من أجل أن يتراك عليه النفس، فتنتهي قراءته للفاتحة ثم التنين ثم يشرع حسنة ثم يشرع بالقراءة الثانية. فقالوا يستحب في إصرار إمام إمامه وسكوته، وإذا لم يسبعه لبعد قال طرشا، يعني إذا لم يسمعه وهو بعيد هل أنه يقرأ؟ نعم، إذا كان لا يسمعه بسبب البعد يقرأ السورة ويقرأ ما بعد السورة إذا كان لا يسمع منه. قال ويستفتح ويستعيد فيما يجهر به إمامه، يعني الإمام لما يستفتح ويستعيد وأيضا يستفتح ويستعيد، لماذا الاستفتاح والاستعاذة؟ يعني هنا في غير الفاتحة لا يقرأ، لماذا؟ باعتبار أن قراءة الإمام له قراءة، وقلت عفا استمع له وأفضل، وقال الإمام أحمد هذه نزلت في الصلاة، هذا الإنسان يستمع، ونحن قلنا يستمع لكن في غير ماذا؟ في غير الفاتحة، أما في الفاتحة لابد أن يقرأ سورة الفاتحة، فهذا على رأي من قال أنه في الجهر فقط يستمع ولا يقرأ حتى الفاتحة، هل يستفتح ويستعيد؟ قالوا نعم يستفتح ويستعيد، لأن الاستفتاح والاستحاذة لا يحصل بالقراءة، لا يحصل بالقراءة، قال مثل ايش؟ مثل القراءة السرية، القراءة السرية المشهور من المذاهب من قال بعدم وجوب القراءة، قال بأنه يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، وأيضا الدليل على هذا أنه يستفتح ويستعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلوا. ثم قال ومن ركع أو سجد قبل إمامه، من ركع أو سجد قبل إمامه، طبعا هذا حالات المأموم أربعة، المتابعة والمسابقة والتخلف والمقارنة، المتابعة هذه هي المأمور بها، يعني الإنسان يتابع إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا وهكذا، يفعل الإمام ثم يفعل المأموم، هذا يدل على المتابعة، هي الإمامة متابع يتابع الإمام والمأموم، المسابقة أن يسبق المأموم الإمام، وهذه قضية تنافي قضية الإمامة إذا كان يسبقه، فإذا سبقه بركنين يعني الإمام ما زال في القراءة ورفع المأموم، إذا رفع المأموم قبل الإمام فهو قد سبقه، فإذا سبقه وبقي ينتظره لم يرفع المأموم حتى يرفع الإمام فهو إذا فقط سبقه بماذا؟ بركن واحد ثم انتظره، لازم لكن الصلاة لم تبطل، لكن لو فرضنا أنه ركع قبل الإمام ثم رفع قبل الإمام لكن سبقه بماذا؟ بركنين عمليين، إذا سبقه بركنين عمليين بطل الصلاة المأموم، إذا سبقه ثم انتظر أثم في هذا لعدم المتابعة لورود الأمر بوجوب المتابعة، لكن صلاته لا تبطل، لكن إذا سبقه بركنين عمليين فإن الصلاة تبطل. التخلف تجد الإمام قال سمع الله لمن حمده، هو قال سمع الله لمن حمده وقف، الإمام سجده وبقي هنا لا تخلف وتأخر في هذا الشيء، إذا سجد بعد أن رفع الإمام من السجود وهنا أيضا تبطل صلاة من تبطل صلاتهم، لأن الإمام قد سبقه هنا كل المأموم تكلف بماذا؟ بركنين عمليين. المقارنة لو فرض أنه قارن معه رفع الإمام في الإمام رفوعا ورفعا، فهذا أيضا هذا الصلاة صحيحة لكنه مسيء في هذا، لأن هذا قضية المتابعة. قال هنا قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا، يعني عالما بالحكم عمدا أي بطلت صلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا، هذا طبعا بعض العلماء توسع في قضية العذر بالجهل، ونحن في مثل هذا لا نعذر بالجهل، لأن مثل هذا مما يجب تعلمه، نعذر شخص أسلم حديثا فلا يعرف هذا نعذرهم. أما الفقه الذي بين إليه كتب الفقه والأشرطة والحيليات وهذا الأمر وقصر في التعلم لا يعذر بالجهل لأنه مقصر في تعلم ما تعلمه فرض عليه. لكن بعضهم توسع أصلا بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ حكاية عن عباد الصالح فقط الركعة وها بطلت الركعة فقط هذا كان مسبوق إذا كان مسبوق ويجمع الإمام هذه الركعة لا تسلم. لكن إذا كان مع الإمام من بداية الصلاة إلى نهاية الصلاة فعل هذا الشيء قصر الصلاة المأموم. قال وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطل. يعني هذا سبق الإمام بركنين عمليين إلا الجاهل والناس. ثم قال ويصلي تلك الركعة قضاء، يعني ها الركعة اللي فاتت يصليها قضاء بعد أن يسلم الإمام يقوم يؤدي هذه الركعة. طبعا هذا فقط للمسبوق، أما غير المسبوق فتبطل صلاته مباشرة. قال ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام، يستحب التخفيف وأن لا يطيل على الناس وأن لا يشق عليهم. وبعض الناس للأسف الشديد يعني يجده يبالغ في قضية أنا أصلي خلف الإمام في منطقة المناطق، وهذا الإمام لا يطيل الصلاة إنما يصلي صلاة في غاية الجودة حتى أن يجلسوا بعض المصلين. فمر هنا شخص من أشخاص مدحت المسجد فلان فذمه ذما كبيرا وقال بأن فيه فلان وصلاته طويلة حتى إذا قرأ قل هو الله أحد يصلي الله. قلت له يا رجل أنا صليت خلفه مرارا حتى الصلاة هم أفضل الصلاة. نعم يستحب عدم الإطالة وأن الإنسان يخفف مع الإتمام، لكن بعض الناس لا يرضيهم شيء مهما تفعل فإنهم لا يرضون. فيكون هنا الخلل ليس من الإمام، الخلل من من المأموم. لكن مع ذلك الجامع وسمي الجامع لأنه يجمع الناس، فعلى المصلي أن يتحمل إمامه من أطال وعلى المأموم أن يعني عليهما كليهما أن يتحمل أحدهما الآخر إن ضاج المأموم أو إن تأخر الإمام. قال وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، يستحب تطويل الركعة الأولى إلى الثانية وهذا فيها مصلحة، أولا من حيث القراءة، ثانيا فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح فينبغي أن تكون الركعة الأولى أفضل. وأيضا هذا فيه مصلحة لو فرضنا شخص كان يتوضأ أو متأخر أو شيء حتى يدرك الركعة في الإطالة، فالأولى أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. وقال هل يصح أم لا يصح؟ فيه قولان لأهل العلم، بعض العلماء قال يصح وأنه يستحب لأنه من التعاون على البر والتقوى، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم. وبعضهم قال لا يجوز، بل بعضهم قال تبطل الصلاة لأنه عمل عملا ليس من أجل الصلاة إنما هو من أجل شيء خارج الصلاة وهو انتظار. هذا هذا يحصل لما تتسحر وناس قد دخلوا فتقيل الركعة من أجل دخول هؤلاء، وبعضهم لما يجد أشخاص دخلوا في الصف ويقيل الركوع قليلا لما يكون في حال الركوع. وهذا إذا فعله لا بأس بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة مخافة أن أشق على أمي. فإذا فعل الإمام هذا لا بأس، شريطة ماذا؟ أن لا يشق على البقية، لا نقول لها افعل إحسان يجعل في هذا الإحسان تأثيرا على آخر. قال يستحب انتظار الآخر إن لم يشق على مأموم. طبعا هذا الخلاف مختصر، وهذا الخلاف من يذكره؟ يذكره صاحب المقنع قدامى ألف هادي كافي رأي واحد، وألف ماذا؟ المقنع يأتي بروايتين، وهنا أتى بالروايتين في هذا وذكر الرواية قال ابن هيثم، وذكر كتاب آخر سماه الكافي اللي هو يأتي بالروايتين ويأتي بأدلتهما ويأتي بالترجيح حتى ينشط الواحد، ويأتي وألف المغني اللي هو كتاب من كتب الفقه المقارنة الأقوال والأدلة. فهذا أيضا يعني تقريبا كأنه نهاية لمن يطلب الفقه. قال وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، ومن هذا كره منعها إذا لن يكن ضرر أو فتنة، أما إذا كان ثمة ضرر أو فتنة فهنا لا يفرح بل الأولى منعها. وبيتها خير له باعتبار أنه يعني الأمر الاجتماع للجماعة مقصود في حق الرجال وليس مقصودا في حق النساء. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا بالشيخ الله يرضى عنك يا الله.